لله. اللهم لك الحمد لما خلقتنا وهديتنا ورزقتنا وفرجت عنا. لك الحمد يا ربنا بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. وأشهد جزء من الإيمان برسالة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، وستظل هذه المعجزة يقف أمامها العقل البشري عاجزا، لأنها لا تخضع للقوانين الطبيعية التي نعرفها، إنما تتعلق بالقوانين الإلهية. وقد اشتملت هذه الرحلة العظيمة المباركة على دروس عظيمة ومعان كثيرة، نقول منها على سبيل المثال للحصر: المحن تتبعها المنح، المحن تتبعها المنح. أهمية الثبات على المبدأ، ما تجلى من مظاهر الحب بين الأنبياء، مكانة المسجد الأقصى، مكانة المسجد عموما، أهمية الصلاة، حرمة أكل مال اليتيم. المحن تتبعها المنح، فالنصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والتمكين بعد الابتلاء، والعاقبة دائما وأبدا للمتقين. فكل محنة وكل شدة وكل كرب لا بد أن يأتي وراءها منحة وتكريم وتشريف من الله جل وعلا. فبعد المحن والشدائد التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبيل الإسراء والمعراج، جاءت رحلة التكريم لتثبيت قلب النبي الأمين، ولكي يزداد ثقة في أن الله تعالى لا يتخلى عن عباده المؤمنين. جاءت معجزة الإسراء والمعراج في وقت فقد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناصر من الأهل والعشيرة. جاءت رحلة الإسراء والمعراج في وقت فقد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الناصر من الأهل والعشيرة، فقد فقد أمنا خديجة التي كانت بمثابة السكن الداخلي والمهدئ المعنوي لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تخفف عنه ما يلاقيه من أذى قريش، وفقد كذلك أبا طالب الذي كان يدفع عنه الأذى بعلو مكانته بين القبائل، فقد السكن الخارجي في عام واحد. في عام واحد فقد النبي سكنين، سكنا داخليا ومهدئا معنويا، وسكنا خارجيا. أحبتي، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الشدة، وفي وسط هذه الظروف العصيبة والمحن القاسية وجثاوة أهل مكة تجاه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، تتجلى عناية الحق منادية: أقبل إلى العلا يا سيد الخلق، أقبل إلى العلا يا سيد الخلق، إن كان قد جفاك أهل الأرض فقد حباك أهل السماء، إن كان قد أعرض عنك أهل الشقاء فقد فرح بك أهل النقاء، إن كان أهل الأرض قد رفضوك فإن خالق السماوات يدعوك. فجاءت معجزة الإسراء والمعراج تخريجا للكرب وشرحا للصدر وتسلية للنبي الأكرم وتفريجا له وتكريما له ولأمته. فجاءت هذه الرحلة على موعد من رب العالمين ليختار النبي الأمين على سائر الخلق أجمعين. وفي هذا درس عظيم لنا، درس عظيم لكل مسلم يتعرض لمحنة أو تصيبه كرب أو شدة: اصبر وتحمل، فإن الله جل وعلا يحب أن يسمع صوتك وأنت تناجيه بالدعاء وتتوسل إليه بالرجاء وتقول: يا رب يا رب اصبر وتحمل، فإن الله جل وعلا سيخفف عنك. فالمحن يخرج من أرحامها المنح، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، المحن تتبعها المنح. ثانيا، أهمية الثبات على المبدأ. فالثبات على المبدأ أيها الكرام هو مقام النبيين والمرسلين والشهداء والصالحين. فالله جل وعلا قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه بنعمة الثبات على المبدأ: ولولا من خلال المشهد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أسمع صلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة، مررت ليلة أسري بي برائحة طيبة، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون كانت تمشطها، فوقع المشط من يدها فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: أبي؟ تقصدين أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك. قالت: أقول له؟ أقول لأبي؟ قالت: لا قولي. فقالت له فأحمى لها، وقبلها قال لها: ألك من رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء، ربي وربك الذي في السماء. فأحمى لها نقرة من نحاس، فقالت له: إن لي إليك حاجة، إن لي إليك حاجة. قال لها: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمع بين عظامي وبين عظام ولدي، حاجتي أن تجمع بين عظامي وبين عظام ولدي. قال: ذلك لك علينا من الحق. فألقى ولدها في النقرة واحدا فواحدا، وكان آخره صبي، فقال: يا أمة يا أمة اثبتي فإنك على الحق، يا أمة اثبتي فإنك على الحق. فالمرأة المؤمنة الصادقة الصامدة ثبتت على المبدأ ولم تتنازل عن إيمانها بالله جل وعلا رغم التضحيات التي اضطرت إليها، إلا أنها اختارت ما عند الله. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. وها هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلمنا أن الثبات على المبدأ هو عز كل مسلم وعنوان إيمانه الصادق بالله جل وعلا. أرادوا أن يوقعوا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إليه يحدثون عن زعم صاحبه أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، ظانين من سيدنا أبي بكر أنه سيرد هذا القول ولا يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وإذ بهم وإذ بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه بإيمانه الراسخ ورده الصاعق، إذ يفاجئهم بقوله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي الحديث وأذكر الشاهد: ولقد سعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ مش شوف صاحبك، هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس، يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فسيدنا أبو بكر قال: أو قال ذلك؟ أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق، لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. انظر إلى الصديق، انظر إلى الصديق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء. أيهما أبعد، من هنا إلى بيت المقدس أم من هنا إلى السماء؟ إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. لذلك سمي أبو بكر الصديق. أحبتي، إن وقوف سيدنا أبا بكر وإن موقفه هذا ونصرته لصديقه في الحق عند الأزمات فيه رسالة لكل مسلم أن يسارع إلى مساندة أخيه في شدته وفي أزمته وفي كربه، فليسارع كل منا إلى مساندة أخيه، فعند الضيق والشدائد سيظهر العدو من الصديق الصادق، فعند الشدة والضيق فعند الضيق والشدائد سيظهر العدو من الصديق الصادق. كنت أظن كثرة أصدقائي حولي، فلما التفت لم أجد سوى خيالي. أهمية الثبات على المبدأ. من دروس الإسراء والمعراج ما تجلى من مظاهر الحب بين الأنبياء. الأنبياء ليس بينهم عداوة أبدا. ما تجلى من مظاهر الحب بين الأنبياء. الأنبياء أيها الكرام الأنبياء أيها الأحبة هم هداة الخلق إلى الحق. إن تعددت مذاهبهم وشرائعهم فدينهم واحد. يقول النبي البارئ صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلال، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ولقد تجلى هذا الترابط وهذه الأخوة بينهم في رحلة الإسراء والمعراج في أكثر من مشهد. فمن هذه المشاهد انتظارهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى، انتظارهم النبي في المسجد الأقصى وصلاتهم خلفه والدعاء له ولأمته والترحيب به، بل انتظار بعضهم له في السماوات العلى. بل ستجد موقف الكريم موسى مع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم في أمر مراجعته لربه في أمر الصلاة لأكبر دليل وأصدق برهان وأبهى حجة على حب النبيين بعضهم لبعض. ولأن الجزاء من جنس العمل، بادلهم سيد العرب والعجم، بادلهم حبا بحب وودا بود وتواضعا بتواضع وكرما بكرم، فنهى عن تفضيله على الأنبياء رغم كونه سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم، حينما قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فلا أدري فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي المختار فقال: يا خير البرية. قال للنبي: يا خير البرية. فقال النبي: ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. انظر إلى مظهر التقدير للنبي صلى الله عليه وسلم: ذاك إبراهيم. وقال أيضا: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وقال صلى الله عليه وسلم حينما سألوه الصحابة: أي الناس أكرم؟ أي الناس أكرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتقاهم، أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. انظر إلى تكريمه لنبي الله يوسف. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. فقال: فعن معالم العرب تسألوني؟ خيار في الجاهلية، خيار في الإسلام إذا ثقوا. انظر إلى مظهر الأخوة بين الأنبياء. من دروس الإسراء والمعراج أيها الكرام مكانة المسجد الأقصى. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا سببا في تحريره. قولوا آمين. الله جل وعلا يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قرن الله جل وعلا المسجد الحرام، بل قرن المسجد الأقصى بالمسجد الحرام ليثبت أحقيتها للمسلمين، فهي جزء لا يتجزأ من المقدسات الإسلامية، فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين وأحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا المسجد النبوي، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. بل هو المسجد الذي بني على الأرض، هو المسجد الثاني الذي وضع على الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. هو المسجد أيها الكرام الذي الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، فإن صلاة فيه تعدل 1000 في غيره. ولما ابتعدنا عن الله جل وعلا سلط الله جل وعلا علينا أوباء لكي توقظنا من غفلتنا. لما ابتعدنا عن الله جل وعلا سلط الله علينا من يأكل مقدساتنا منا. ووالله لن تحل قضايانا إلا إذا جعلناها قضية إسلامية خالصة تخص المسلمين كلهم وليس العرب وحدهم، وليس العرب وحدهم. أحبتي، من دروس الإسراء والمعراج مكانة المسجد عموما، وهذا ما نقوله سريعا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا خير البشر أجمعين. أحبتي، الإسراء والمعراج دروس وعبر. قلنا أن من دروس الإسراء والمعراج المحن تتبعها المنح، وأهمية الثبات على المبدأ، مكانة المسجد الأقصى، ما تجلى من مظاهر الحب بين الأنبياء، ومنها مكانة المسجد عموما. ستجد أيها الحبيب أن هذه الرحلة بدأت وانتهت من المسجد، بل ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة قبل أن يبني بيته ماذا فعل؟ بنى المسجد. لا تصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من دروس الإسراء والمعراج مكانة الصلاة، مكانة الصلاة. والله قال لي صديقي يوما: الصلاة أول شيء سنحاسب عليه يوم القيامة، ومع ذلك هي أول شيء نضيع فيها. الصلاة أول حاجة هنتسأل عليها، ومع ذلك أول حاجة مقصر فيها. الجهل أيها الكرام، إن الجهل كل الجهل، هو الذي يعرف طريق القبلة ولا يصلي، الذي يعرف طريق القبلة ولا يصلي، هذا غفر الله لنا وله. أحبتي، الله الملك الكريم سمح لنا أن نقابله في اليوم 5 مرات، من من القرناء سيستطيع أن يقابلك في اليوم 5 مرات دون أن يمد جلوسك؟ لكنه الله الملك الكريم. نسأل الله جل في علاه أن يأخذ بأيدينا إليه. اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم أصلحنا بالإسلام، اللهم أصلحنا بالإسلام، واجعلنا من أمة سيد الأنام حقا، واجمعنا في جنتك يا رحمن. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، دلنا بك عليك، وارحم ضعفنا بين يديك. اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك، اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك، اللهم إن رأيتنا نبتعد عنك فردنا إليك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أظهر الجميل واستر القبيح، اللهم أظهر الجميل واستر القبيح. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم من اراد نصرنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد نصرنا والاسلام والمسلمين بشر فانتقم منه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء، اللهم ارزقنا الاخلاص في الاقوال والافعال والاعمال، واجعلنا اللهم نعمل بما نقول، ولا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون. تم الكلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناف قضيه وأورق عوده، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين.